وبرتقاني وموف وتلبس 50 لون وتمشي، فواحد يعجب بشكلها كده بسبب تبرجها، يا اما يبقى يا اما الاختلاط والعلاقات، يا اما التبرج والصفور، يا اما الشغل ان البنت تخرج تشتغل وتبقى خراجه ولاشه وتروح هنا وهنا وتركب مواصلات وتسافر في المؤتمرات وايه، فيبقى علاقات اللي بيشوفوها اتسعت اكتر فيمكن تتجوز. المنقبه بقى مضحيه بالصفور والتبرج، محدش هيشوفها. لا طب وبعدين، طب والاختلاط؟ لا مفيش اختلاط خالص، حرام. قال لا طب وده لو اضطرت تشتري حاجه من بقال بيبقى بالتعامل الرسمي. طب والحاجه الثالثه الشغل، لا تشتغل الا للضروره. طب ودي هتتجوز ازاي بقى؟ ان شاء الله اكتر ناس بيتجوزوا، واعلى نسبه زواج، واعلى نسبه سعاده زوجيه، واعلى نسبه سعاده اسريه. وسبحان الملك، سبحان الله، مين يصدق ربنا؟ مين يثق في الله سبحانه وتعالى؟ اصحاب رساله الانقاذ، اصحاب رجال الانقاذ، اول صفه من صفاتهم ايه؟ احنا نتكلم دلوقتي يا جماعه، الجزء اللي فات كان عن ازاي الامه في غرفه الانعاش، الجزء اللي جاي خارطه الطريق بقى. خارطه الطريق مش مستنيين بوش يجي يرسمها لنا، ولا مستنيين اللي بعده ولا اللي قبله يجي يرسمها لنا. خارطه الطريق مرسومه في القران وموضحه في القران. خارطه الطريق انقاذ هذه الامه، اصحاب الرجال اللي هينقذوا هذه الامه، اول صفه من صفاتهم قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فلما فصل هتفصل إمتى؟ هتفصلي إمتى؟ مش فلما خرج، فلما فصل. عشان تمشي في الطريق ده، طريق طالوت، طريق الفتح، طريق إعادة الأرض المقدسة، طريق تحرير الأمة، طريق النصر والعزة. ده طريق يا جماعة، ده الطريق بتاعنا. خارطة الطريق اهي، هتكلم عنها اهو في القصة اهي. فلما فصل، ربنا ما قالش خرج، قال في الأول فصل، لأن بداية الطريق ده إنك تفصلي، إنك تفصل للدين، انك تاخد قرار فاصل، انك جندي من جنود ربنا في الارض. فلما فصل طالوت بالجنود، انك تفصل للاسلام. وعشان تفصل لطريق ربنا لازم تفصل عن الدنيا، لازم تفصل عن مشاعر اهل الدنيا وعن احلام اهل الدنيا، لازم تفصل. بعد ما فصلت ما حدش ينفع تشرب من النهر اللي هيجي في الطريق. بعد ما فصلت انت بقيتي صاحبه رساله، ما عادش يسعك انك انت تشربي زي غيرك وتتمتعي بالدنيا زي غيرك. بعد ما فصلت انت بقيت جندي بتسعى لنصر الدين ربنا. فلما فصل، كلمه خطيره. امتى هتفصل؟ امتى هتفصل وهتبقى صاحب قرار؟ امتى هتبقى جندي من جنود ربنا اللي ماشيين في طريق الفاتحين، طريق طالوت، من اجل تحرير الامه؟ وربنا ما قالش فلما فصلوا، قال فلما فصل طالوت بالجنود. يعني واحد، قوه العزيمه اللي جواه هي اللي حركت الكل. واحد فصل خلى الكل يفصل. ممكن تبقى انت سبب في احياء الامه كلها، ممكن تبقى انت سبب في احياء الامه، ممكن تبقى انت سبب في تدمير الامه، زي ابو جهل ما كان هو السبب في تدمير مكه كلها وارادها المهالك في غزوه بدر، لما كله قال نرجع، وقال لا نوصل لغايه محمد عليه الصلاه والسلام ونحاربه ونوريه، ضيع الدنيا كلها. فلما فصل طالوت بالجنود، مين الجنود؟ انت منهم. قال ان الله مبتليكم بنهر. دي حاجة بيسموها التحصين، حاجة بيسموها ان القائد المربي لازم يكون عنده بعد نظر، عارف المشاكل اللي هتيجي في الطريق وبيحذر منها من قبل ما تيجي. تخيلوا لو كان طالوت ما قال لهمشي ان الله مبتليكم بنهر وسابهم. اول ما كانوا شافوا النهر وسط الصحراء الرهيبة، الحمد لله يا رب، كنا عارفين انك مش هتسيب جنودك في الارض يا رب، كنا عارفين انك كريم، رغم انه نهر مسمم بيسممهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار. خدوا بالكم الكلام اللي قاله لهم، إن ده هيحصل امتحان، امتحان مش ممكن مش هيحصل. خدي بالك الامتحان ده انت هتدخله. خد بالكم يا كل واحد من رجال الإنقاذ في هذه الأمة، خد بالك يا كل واحد نظرت حياتك لنصر الدين الله، خد بالك يا كل واحدة اعتنقت رسالة رفع راية الإسلام في الأرض، خد بالك يا كل واحد نظر حياته إنه يموت والدنيا غير ما جه ليها، إنه لازم يغير حاجة في الواقع لنصر الدين. خدوا بالكوا ان الامتحان ده هيجي، ان الله يعني الامتحان ده من الله، يعني زي ما ربنا قال كده: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، لما المدينه اتحصرت بالمشركين واليهود، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. ربنا قبلها قال ايه؟ وكان الله بما تعملون بصيرا. ربنا في وسط الحصار اللي الاسلام اتحصره زي الوقت ده كان بيرى ردود افعالكم، بيرى رد فعلك ورد فعلك، هتعمل ايه لما تلاقي الدين بتاعك بيطعن؟ هتعمل ايه؟ ان الله يعني ربنا الوقت بيراقبك، ربنا بيراقبك هتعمل ايه في النهر ده. ان الله مبتليكم، يعني الدنيا اللي جايه دي والنهر اللي هو نموذج للدنيا ده زي ما القرطبي بيقول، ده مش اكرام، ده ابتلاء، ده بلاء، ده ابتلاء، ده ربنا بيختبرك وانت ماشي في طريق نصره الدين. الدنيا هتعطلك ولا انت مصر على انك انت تنصر الاسلام وتوصل في طريق طالوت وطريق الفاتحين للنهايه؟ انا بتكلم عن صفات الفاتحين، بتكلم عن صفات فاتحي هذه الامه، بتكلم عن صفات رجال الانقاذ يا جماعه. بتكلم واحد هيقول الله، طب وهم كده يعني حياتهم مش هتبقى صعبه؟ ما هو انت لو عملت ربنا غير الناس، ربنا هيعاملك غير الناس. شوف اللي ربنا هيعمله معاك. ان الله مبتليكم بنهر، الله مش مبتليكم بمصيبه، مش مبتليكم بازمه، مش مبتليكم لا، بنهر دنيا كبيره واسعه جميله تجيلك في الطريق وانت ماشي في طريق الدعوه. عقد عمل جميل كده مغري، طب انت هنا واقف في الدعوه، واقف على ثغر كبير، يجيلك دنيا مشاريع كبيره، يجيلك حاجات تشغلك عن الدين. فمن شرب منه فليس مني. مش طب يا طالوت ده انت محتاج لكل راجل، لا، اصل الموضوع موضوع الانقاذ والاصلاح والفتح، مش بالعدد يا جماعه، ده بالكيف، ده بمستوى الايمان الراسخ في القلب. علي بن ابي طالب فتح على ايده خيبر وهو مريض نايم في الارض، ولكن قلبه مليان حب لله، فكان سبب من اسباب الفتح. انت سبب من اسباب الفتح، انت سبب من اسباب الفتح على هذه الامه. بايه؟ ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه، فمن شرب منه كان المتوقع، ومن لم يشربه لا، ومن لم يطعمه. اوعى تدوق طعم الدنيا. ليه يا خطر للدرجه دي؟ خطر. واي خطر؟ هم اللي دخلوا جهنم كان غير بسببها، هم اللي اطردوا من رحمه ربنا كان ايه غير بسببها، هم اللي بعدوا عن ربنا وسابوا طريق العمل للدين كان بسبب ايه غير بسببها. ومن لم يطعمه، الدنيا افيون الشعوب، الدنيا هي اللي بتخدر الناس عن الجنه والنار، اخطر حقيقتين في حياتنا. اللي احنا كلنا يا نروح هنا يا نروح هنا، ربنا يعفينا من النار وحال اهل النار يا رب. اخطر مخدر عن الدار الاخره هي الدنيا. ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفه بيده على قد بال الريق. يعني ايه؟ يعني انت صاحبة رسالة، انت صاحب رسالة. لما تختار مراتك تختار مرات صاحب رسالة، اما تختار وظيفتك تختار وظيفة صاحب رسالة وراه مهمة، لما تختاري جوزك وخطيبك تختاري زوج صاحبة رسالة. لازم يا جماعة. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. شربوا، اللي شربوا دول قبلها لما كل الناس نامت في الدنيا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل، اللي شربوا دول لما محدش رضى يتبع طالوت خرج وراه، اللي شربوا دول لما الناس مرضتش تسيب بلدها سابوا بلدهم، اللي شربوا دول لما البنات اتبرجت لبسوا نقاب، ولما الشباب فسدوا التحوا ولبسوا لبس السنة، اللي شربوا دول نجحوا في كل الامتحانات اللي فاتت وفجأة يقعوا في الامتحان ده ازاي؟ 95% من اللي شربوا من نهر طالوت كانوا ملتحين ومنقبات. ازاي؟ مش معنى انك نجحت في الامتحانات اللي فاتت انك هتنجح في اللي جاي، مش معنى انك نجحت في الامتحانات اللي فاتت انك هتنجح في اللي جاي. مش كل واحد بيعرف يكمل الطريق ده، مش كل واحد بيقدر يكمل النهاية، مش كل واحد بيصبر لحد ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، مش كل واحد. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، مش الكل بيثبت. فشربوا منه، الكل شرب الا قليلا منهم. يا ترى انت هتبقى من القليل دول. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، فلما جاوزه، جاوز دي تيجي مع العقبه، واحد جاوز العقبه كان النهر ده، كان الدنيا هي العقبه. الدنيا دي هي اللي لو عرفت تعديها من جوه قلبك يبقى انت عديتي. الدنيا دي العقبه اللي ممكن توقف نمو في الدين، الدنيا دي هي الحاجة اللي ممكن تقف في وش انقاذ أمة محمد، في وش رسالة الانقاذ والإصلاح والتغيير. الدنيا فلما جاوزه هو والذين هو الأول، لازم تبقى أنت نموذج الأول، هو والذين آمنوا معه. معه مين اللي عدوا يا جماعة؟ اللي عدوا اللي كانوا مع المربي، مع الدعاء، مع بيئة الدين، مع بيئة الإيمان، اللي لزموا الدروس، اللي لزموا بيئة الدين، اللي حفظوا القرآن، اللي تعلموا تجويد، اللي دخلوا معهد اعداد دعاء، اللي صاحبوا الملتزمين، اللي كانوا بيسمعوا الدعاء، دول اللي عدوا يا جماعه، دول اللي ناجوا. هو والذين امنوا معه، اللي كانوا معها فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين اللي يقف وش الناس دي؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا مش عارفين قوتهم بقت ايه ولا ايه؟ خلاص ده بقى القوة العظمى الاولى في العالم. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اهل هم الاخرة هم اللي سبتهم، اللي فاكرين انهم يقابلوا ربنا، اللي موقنين انهم يقابلوا ربنا، اهل اللي هم بيفكروا هقول له ايه لما هقابل ربنا؟ هقول له ايه لما يسألني عن اوضاع الامة؟ لما يسألني عن المعاصي اللي شفت ربنا بيتعصاها واسكت؟ خدوا بالكم يا شباب، لا يبيد الإيمان في القلب قدر أن ترى الله يعصى ثم تسكت ثم لا تدعو إلى الله. لا يبيد الإيمان في القلب قدر أن ترى الله يعصى ثم تسكت. أكتر حاجة تموت الإيمان في القلب لو قمت الليل 20 ساعة وما دعتش إلى الله لما شفت المنكرات وما كنت سبب من أسباب التغيير، هتوصل ليه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أهل هم الآخرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ساعات بيجي مراحل في الطريق صعبة جدا رهيبة ما حدش يقدر يستحملها. ربنا لما برزوا لجالوت وجنوده ما فيش أسلحة يعملوا إيه؟ يا رب أفرغ علينا صبرا. اللي جوه حريقة ما بيقولكش هات لي كوباية مية، بيقولك أفرغ علي من الماء، أفرض علي من الماء. دول حاسين إنهم جوه حريقة قابضين على الجمر. اقبضي على الجمر، استحملي المواقف دي لما بتيجي، الصعوبة دي لما بتيجي في الواقع يبقى اللي بعدها الفرج على طول. اثبتوا اثبتوا يا ملتزمين وملتزمات، اثبتوا يا رجال الإنقاذ اللي عايزين تنقذوا أمة محمد، اثبتوا اللي عايزين تقابلوا النبي. ممكن هتتعبوا في الدنيا، ممكن الدنيا تبقى ضيقة شوية، ممكن ولكن ساعة ما تقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يا بشراكم يا بشراكم ساعتها، وانت مقابل رسول الله جندية من جنود الله في الأرض، وانت رايح تعرض على الله، وانت حياتك كلها كانت عشانه وفي سبيله، ولتكون كلمته هي العليا. يا بختك يا فرحتك يا مجدك ساعتها، يا ملكك يا ملكك في الجنة ساعتها. كنا هنتكلم عن أملاك السابقين في الجنة، ملوك الفردوس الأعلى النهاردة في سورة الواقعة، ولكن أثرت إن ما ينفعش الأحداث الواقعية دي تحصل من حوالينا. عقائد الأمة بتختطف، أبصار الأمة بتختطف، الأمة بتغيب، الأمة بتتخدر، ما ينفعش. والدعاء فين؟ لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. يبقى الدعاء فين؟ ده بالفقر ربنا أخذه على كل من أراد إن هو يوجه هذه الأمة لدين ربنا سبحانه وتعالى، لدين ربنا. ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا. يا رب صب علينا الصبر، صب، احنا في نار يا رب، احنا في نار في نار. من شوية واحد حاسس انه مش قادر يستحمل اللي بيحصل في الواقع، فتحت المصحف لقيت قول الله ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قلت ياه الناس الوقت اللي بيشتغلوا لدين ربنا مشغولين مش عارفين يعملوا ايه، يجمعوا زي ما بين العبادة والعلم والدعوة وكل حاجة والحقوق يجمعوا ازاي، مشغولين ومرهقين ومهمومين. لا هنا في شغل زي ما في الدنيا اشتغلت، هنا برضه هتشتغل، بس هتشتغل فاكهون من كتر اصناف النعيم، هتبقى مشغول ما بينها. حسيت يا جماعه ان ربنا، انت عارف ولا المثل الاعلى لما تقول انا حسيت ان فلان حاسس بيا، حسيت ان ربنا عالم بينا، عالم بحالنا، ربنا عالم بيكي. اوعى تفتكري انك هتقدمي له وهيكفر سعيك، اوعى تفتكري انك هتعيش عشان وهيضيع عليك ده، اوعى تفتكري انك هتبقي من جنوده وربنا مش هيصطفيك وهيختارك ويتولاك. اوعى تظن، والله يقدر، والله يقدر يا جماعه. اوعى تفتكر ان دمعه واحده هتنزل من عينك عشان ربنا مش هيقدرها ربنا. اوعى تفتكر ان ساعه واحده تعبت عشانها. اوعى تفتكر ان مره كسفت نفسك في دعوه واحد ربنا مش هيقدرها. اوعى تفتكر ان ساعه مره كنت عايز تنام وتغطى على نومك عشان تقف تناجيه بين ايديه وتخدمه بالعباده في الثلث الاخر مش هيقدرها. اوعى تفتكروا ان ربنا مش هيقدر كلامي ليك كل وقت وقعدتك قدام الوقت. اوعى، والله يقدر. اوعى تفتكروا يا جماعه ربنا افرغ علينا صبرا، عدناش قادرين يا رب، وثبت اقدامنا زلزال يا رب تحت رجلينا، ثبتنا من الزلزال ده، نار حوالينا وزلزال تحت رجلينا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت. فهزموهم. من شويه ربنا بيقولوا رب كم من فئه قليله غلبت فربنا ما قالش فغلبوا، غلبوهم، ألف هزموهم. إيه الفرق بين الغلب والهزم؟ الغلب غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. الغلب إن أنا ألحق بعدو خسارة قد يقوم بعدها ويرد لي الصعصعين. أمال الهزم؟ الهزم أن تلحق بعدوك خسارة لا قيام له بعدها. يعني الورقة دي هزم، الورقة دي لغة إن أنا أقوم أقطعها كده أهو، كده أهو، كده أهو، كده أهو، كده الورقة دي تنفع تبقى ورقة بعد كده؟ انتهت. هو ده الهزم. الهزم إنما الغلب زي إن أنا أقوم مطبق الورقة وأقوم هتتفرد تاني. يبقى فهزموهم، كانوا لله كما يريد، فقال له فكان لهم فوق ما يريدون وفوق ما يتخيلون وفوق ما يتصورون. بس قوموا، بس انتوا قوموا، بس قوموا انصروا دين ربنا حتى لو ما فيش إمكانيات، حتى لو الواقع كله ضدنا، حتى لو الشهوات انتشرت، حتى لو الناس عقولها أسرت بالانبهار بالغرب ووعود الغرب الزائفة الكاذبة. قوموا، ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ارمي حتى لو في ايديك حتة خشبة، ارميها هتاكل كل حاجة. حتى لو اللي عندك حتة كلمة، حتى لو ما فيش في رجلك غير خطوتين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بس قوم، بس اعمل حاجة، بس قومي، بس روح القنوط اللي جوانا دي والهزيمة النفسية دي تروح. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قال له الترتيب كده يا جماعة معكوس ولا إيه؟ هو المفروض لما داود قتل جالوت هزموهم، فالمفروض فقتل داود جالوت وهزموهم. لا، ربنا جاب الهزم الأول قبل أن داود يقتل جالوت. ليه؟ ربنا يجيب النتيجة قبل السبب ليه؟ عشان ربنا يقولك اوعوا قلوبكم تتعلق بداود، اوعوا قلوبكم يا أمة محمد تتعلق بأشخاص. ده داود، ربنا بيحارب ان القلوب تتعلق بشخص ولو كان داود. فما بالكم بالقلوب اللي تعلقت امبارح بحاكم اكبر دولة بتحارب الاسلام؟ يبقى احنا فين من عقيدة ديننا؟ يبقى احنا فين من مراد ربنا؟ النقطة اللي انا كنت فيها دي خارطة الطريق من خلال قصة طالوت، طريق الفاتحين، طريق منقذ الأمة، طريق اللي هيجددوا في الأرض الدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني هيرجعوا الدين زي ما كان جديد أول مرة، مش هيجددوا يعني هيجيبوا حاجات جديدة، لا ده هيرجعوا الدين زي ما كان جديد. تجديد العمارة إن أنا أدهنها تبقى زي يوم ما اتبنت بالظبط. تجديد اللي هيجددوا في دين ربنا، اللي هيفصلوا، مين هيفصل الدين؟ خدوا بالكم يا جماعة، في واحد سخن وواحد فاصل. اللي شربوا من النهر كانوا ماشيين مع الجيش ظاهريا فاصلين، لا وما كانوا سخنين، بس في واحد عنده حماس انما ما فصلش للدين. مين هيفصل؟ مين هياخد قرار الليله انه هيبقى جندي من جنود ربنا في الارض؟ مين هياخد قرار الليله انه هيعيش عشان الاسلام في الحرب الرهيبه اللي احنا بنحياها دي؟ حرب رهيبه يا جماعه، حرب. انتوا مش حاسين بالحرب ازاي؟ انتوا مش حاسين بالمعركه ازاي؟ انتوا مش حاسين بالزلزال الشديد ازاي؟ ازاي زلزلوا، زلزلوا زلزالا شديدا، شديد يعني شد بعضه الى بعض، يعني زلزال ورا زلزال ورا زلزال ورا زلزال. مين اللي هيقدر يثبت للنهايه؟ مش حاسين بحرب العلمانيين على قائد الناس؟ هي دي مش حرب ولا ايه؟ ولا الحرب بس في سجون اليهود وفي العراق وفي افغانستان؟ هي دي الحرب بس؟ مش حاسين، مش حاسين بحرب التغريب اللي دلوقتي بتتلعب من زعماء الغرب علينا؟ مش حاسين بحرب التنصير؟ مش حاسين بحرب الشيعة؟ مش حاسين ازاي؟ مش حاسين بحرب اصحاب الفساد والشهوات في تدمير الناس وتضييع في فتن الناس عندهم؟ ازاي مش حاسين؟ ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ فين همومنا؟ ده ربنا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري وانما لكل امرئ ما نوى. كل واحد هياخد على قد نيته، كل واحد هيعان على قد همه، كل واحد هيفتح ليه على قد صدقه، كل واحد هيمكن ليه على قد ما حمل هم هذا الدين ونوى الخير لهذا الدين والاهل هذا الدين. الصفة التانية من صفات الانقاذ والملمح التاني من ملامح خريطة الانقاذ قول الله سبحانه وتعالى اتنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. على، العلماء قالوا على دي للاستعلاء. يعني ايه للاستعلاء؟ قال لك يعني انت ماشي في الارض برجليك بس قلبك فوق. انسان عالي، انسان عالي في افكاره، عالي في اهدافه، عالي في رسالته. مصيبه الامه الوقت ان ما عادتش صاحبه رساله، ما عادش في قضيه واحده بتجمع الناس من اجلها زي مجتمع المدينه. انسان عالي، امتى هتعلي بقى؟ امتى هتعلى؟ امتى هتعلى في ايمانك؟ امتى منسوب الايمان في قلبك هيعلى؟ امتى هتعلي في فكرك بقى؟ امتى هتعلى، امتى بقى يا مرقبه هيبقى دماغك مش كلها مين اللي هيتجوزني وهتجوزني، امتى هتبقى صاحبه رساله قبل الجواز، وبعد الجواز ما تقعديش تنامي في بيتك، انت برضو بجانب الجواز لازم تعملي حاجه للدين، بجانب تربيه اولادك على الدين. امتى بقى، امتى هنبقى ملتزمين اصحاب رساله؟ امتى؟ امتى يا جماعه؟ امتى هنعلى؟ امتى هتعلى في همك؟ امتى الرسول عليه الصلاه والسلام ومعاه ابو بكر في الغار ولو بص واحد تحت رجليه هيشوفهم زي صدام حسين كده يعني رحمه الله عليه، لما كان في المكان اللي هو فيه ده لو حد بص عليه من فوق هيشوفه، يبقى شايفين الرعب اللي في الحاله ديت. الرسول بيقول لابو بكر ايه؟ بيقول لسيدنا ابو بكر بيقول له لا تحزن ان الله معنا. قال له لا تحزن، مش قال له لا تخف، قال له لا تحزن. طب ليه رغم ان المفروض لا تخف، ده موقف مرعب؟ لا، سيدنا محمد عارف ان سيدنا ابو بكر عالي، عالي في همه، مش حزين، مش خايف على نفسه، ده حزين على ان الدين محاصر، حزين ان النبي عليه الصلاه والسلام مهدد، حزين ان الاسلام محارب، حزين ان اهل الباطل بيموتوا على الكفر، حزين. امتى هتعلى في همك؟ امتى هتعلى؟ امتى هتعلى في قلبك؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، حط في الملامح دي كلها جنب بعض، واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها طلعت روحكم عما جبتوها مش ورثتوها بالسهل، وتجاره تخشون كسادها، بيع وشراء وديون ليك وعليك ولو سبتها يوم تتاكل في السوق، ومساكن ترضونها، بيت بقالك 20 سنه في الخليج عما جيت وبنيته، قل إن كان كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأمة بعد ما كان ربنا بيكلمها أنها المتقين بقت الفاسقين، بعد ما كنت متق تبقى فاسق؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي يا إخواني ننزل هذا المنحدر؟ إمتى هتعلى؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على، إمتى هتعلى في همك وفكرك وأهدافك ورؤيتك وعلمك وجهدك وعزمك وبذلك؟ امتى هنعلى بقى؟ امتى هنعلى؟ الملمح الثالث، الملمح الثالث من ملامح جيل النصر، من ملامح جيل الانقاذ، قول الله سبحانه وتعالى وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. للاسف يا جماعه الايه ديت من اقل الايات في كتاب ربنا اللي طبقت، من اقل ايات كتاب ربنا كله اللي ناس قدروا يطبقوها. ازاي اللي قدر يثبت للنهايه؟ مين فينا يا ترى من اللي قاعدين قدامي بعد 5 سنين هيفضل لسه من اهل الالتزام؟ يا ترى بعد 10 سنين هتبقى فين؟ يا ترى بعد 20 سنة ربنا احياك هتبقى فين؟ هتبقى لسه عايز تبقى جندي من جنود ربنا؟ هتبقى لسه على الطريق؟ يا جماعه 95% من الناس اللي دخلت طريق قيام الليل بثابته، 95% من الاخوه اللي اشتغلت في الدعوه ثابتها، 95% من اللي اشتغلوا في طلب العلم سابوه. يعني ايه؟ يعني 95% بيبدلوا بيتغيروا واكتر كمان. مين اللي هتعدى عليه السنين وهو ما اتغيرش؟ ما تبدلش، احلامك ما اتغيرتش، اهدافك ما اتغيرتش، الدنيا ما خطفتش قلبك، الدنيا ما خطفتش عينك، دخلت الكليه ولسه زي ما انت عايزه ربنا، اتخرجت وانت لسه عايزه ربنا، اتجوزتي ولسه عايز ربنا، خلفت ولسه عايز ربنا، اختنيت او افطرت وانت لسه عايز ربنا. مين مش هيتبدل؟ مين مش هيتغير؟ ابو بكر الصديق بيقول اخشى رضي الله عنه، اخشى ان تركت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سبت سنة واحدة بس ان ازيغ. انا خايف لو سبت سنة واحدة، لو سبت رك سنة المغرب البعدية ان انا ديني يروح. ازاي ابو بكر؟ ايوه، فكر صدقين بيقفل المحبس من اولها خالص. فكر صدقين خايف لو فرط في حاجة يتعلم طعم التفريط في الباقي، خايف انه يدوق طعم التفريط ولو عارفين زي ايه؟ زي المال الحرام. لو قبلت شيل المال حرام النهاردة بكرة هتقبل ملايين المال الحرام. هي كده الصديق من اول شلن بيحاسب من اولها. لو دقت طعم التفريط في دينك، في حاجات لو فرطت فيها دينك هيضيع، في حاجات لو فرطت فيها دينك هيروح، مش اي حاجة ينفع يتفرط فيها. يا جماعة ديننا غلو وديننا عندنا قد ايه. قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النمل وفي سور أخرى، من جاء بالحسنة فله خير منها. ربنا قال من جاء بالحسنة، ما قالش من فعل الحسنة. هو إيه الفرق بين من جاء ومن فعل؟ أنا رحت الخليج وكسبت 10 مليون جنيه، كسبتهم هناك بس ما عرفتش أجيبهم مصر. ليه؟ أصل أنا في واحد نصب عليا وخدهم، أصل أنا ضاعوا مني، أصل أنا شغلتهم في مشروع هناك وراحوا، أصل أنا كسبتهم وما عرفتش أجيبهم. قال لا، أمال يعني إيه من جاء بالحسنة؟ يعني عملتها وفضلت محافظ عليها لحد ما قابلت ربنا سبحانه وتعالى. عملتها وفضلت محافظ عليها. يعني ايه؟ يعني ممكن تعمل الحسنة بس تعملي بعدها سيئات تضيعها، ممكن تعملي الحسنة بس تعمل بعدها محبط من محبطات العمل تضيعها، ممكن نعمل الحسنة بس نرائي بها قدام الناس يضيع ثوابها، ممكن تعمل الحسنة بس تمني بها على الله تضيع، ممكن تعمل الحسنة بس تختبي واحدة او تظلميها تستناك على القنطرة تاخدها منك بكرة 13 و14 و15 ان شاء الله، ممكن تصوميهم ان شاء الله اصومهم باذن الله، بس مين اللي هيلاقيهم في ميزان يوم القيامة؟ مين اللي هيحافظ؟ مين اللي هيلاقي الدرس ده في ميزانه بعد ما سمعه يوم القيامة؟ مين اللي هيحافظ على دينه؟ ياما ناس عملت حسنات وضيعتها بسيئات وانتكست وبقى الالتزام بالنسبة لها ذكريات زمان وخلاص وهان عليها دينها. مين اللي هيحافظ على دينه؟ مين اللي مش هيتبدل؟ مين اللي مش هيتغير؟ مين اللي هتعدى عليه السنين وهو زي ما هو؟ أهدافه زي ما هي، أحلامه زي ما هي. يا جماعة الدنيا خطافة، الدنيا خطافة، عشان كده في خطاطيف على الصراط للي اتخطف بهذه بخطاطيف الدنيا. الدنيا خطافة يا جماعة، خطافة للقلوب، خطافة للأحلام، خطافة بتغير أحلامك بعد ما تتخرج وتشوف الدنيا وتشوف اللي بيجري. لازم عشان ما نتبدلش نفضل جوا بيت الإيمان، نفضل جوا صحبة الإيمان، نفضل نسمع لدروس الدين والإيمان، لازم عشان يفضل الحبل السري بتاع الإيمانيات احنا متصلين به زي الجنين المتصل به في الرحم. وما بدلوا تبديلة. يعني ايه؟ يعني انا طبعا شعرات اللي انا عايز اقولها كتير كتير كتير ومش عارف اعمل ايه. قلت لكم فلما فصل طالوت بالجنود، اول حاجة انك لازم تفصل، ان اول صفة من صفات جنود الاصلاح والانقاذ انه انسان فاصل، انسان فصل للدين، فصل انه بقى جندي من جنود ربنا. لازم تفصلي لو عايزة تبقي من جنود الانقاذ والاصلاح. والحاجة التانية ان الله مبتليكم بنهر، لازم يعرف انه صاحب رسالة ويعرف انه هيمتحن. هتمتحن انت صادقة ولا كدابة؟ لو طلعت صادقة يا بختك في الدنيا وفي الاخرة، ولو طلعت كدابة يا ويلك في الدنيا وفي الاخرة. لازم يعرف ان الطريق هيضيق عليه في لحظات وهيقول يا رب افرغ علينا صبرا. لازم يعرف ان القلوب مش هتتعلق غير بالله في الانقاذ والاصلاح. لازم يعرف ان ممكن يشرب ويقع في نص الطريق لو ما تعهدش ايمانه وخاف على ايمانه. لازم تعرف كده، فشاربوا منه رغم انهم نجحوا في امتحانات قبل كده. لازم يعرف ان المواصله صعبه. لازم يعرف وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. لازم يعلى، لازم تعلي، لو فضلت على الارض مش هتستحملي امواج الشهوات والشبهات بتاعتها. لازم نعلى، لازم ملتزمين امه محمد يعلم عشان الناس تعلى. يا جماعه احنا الساق اللي الامه كلها الفروع بتاعتها، لو احنا فسدنا هنغذي الامه بايه؟ احنا ورانا رساله، اني لكم رسول امين. انتوا أمانة في رقبتي. شوفوا بيقول لهم ايه؟ إح الناس أمانة في رقبتنا يا جماعة. يا كل ملتزم ويا كل ملتزمة، يا كل داعية، يا كل رجل داعي ويا كل امرأة داعية إلى الله. الناس أمانة في رقبتنا، لازم نفهمهم، لازم نبين لهم، لازم ننقذهم. إحنا بنضحي يا جماعة، إحنا بندفع ضريبة ضلال الناس في الدنيا عشان نجني خراج هدايتهم في الآخرة. إحنا بندفع، بنضحي، ممكن أحياناً بتضيق الدنيا علينا شوية، ممكن ولكن والله العظيم اللي هناخده في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة مع الدنيا لا يوصف ولا تخيل، بفضل الله سبحانه وتعالى، بإذن الله إن ربنا تقبل. الحاجة التالتة من صفات جنود الإنقاذ وما بدلوا تبديلة، إنهم ثابتين ما بيتغيروش. الآية دي نزلت وسطيات الأحزاب وسطيات المعركة، فضل في المعركة للنهاية، فضل بيحارب مع دينه للنهاية، فضل محافظ على دينه للنهاية، فضل ماسك على دينه وناصر لدينه للنهاية. مين فينا اللي هتفضل جندية من مين فينا اللي هيفضل راجل من رجالة الإسلام للنهاية؟ حتى بعد ما يشتغل، حتى بعد ما يتجوز، حتى بعد ما يخلف، هيفضل للنهاية جندي من جنود ربنا في الأرض. الموضوع كبير والشعارات كتير وصفات جيل الإنقاذ من القرآن كتير. كان معانا منها ليسأل الصادقين عن صدقهم، الصادق اللي مختارش حاجة غير ربنا. ده الكلام ده نازل مع سيدنا نوح وإبراهيم في سورة الأحزاب. إذا كان نوح هيتسأل أنت اخترت حد غير ربنا ولا لا، هتمتحني، هتخيري في أوقات كتير جدا بين شغلك وبين ربنا، بين الفلوس وبين ربنا، بين مركزك وبين ربنا، بين صورتك وبين ربنا، هتختار إيه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. كان من ضمن شعارات جيل الإنقاذ إن الإيمان لا يخلق يخلق، يا دي المصيبة. الإيمان بيخلق، الإيمان بيتبدد جوه القلب، أيوة، كما يخلق الثوب. الإيمان بيخلق، الإيمان بيتقطع. يعني إيه؟ يعني مشاعر الإيمان بتروح. يعني كنت امبارح بتسمع عن الفردوس الأعلى بتتجنن من كتر الشوق ليها، النهاردة خلاص ما عادش. كنت امبارح لما تسمع عن النار تترعبي وتعيط، النهاردة ما عادش. كنت امبارح لما تسمع عن الإسلام بيتحارب وأعدائه بيكيدين وبتتجنن بتتقتل، بتقطع قلبك من جوه، النهاردة ما عادش. كنت امبارح لما تسمع عن ربنا وعظمة ربنا قلبك يتزلزل، النهاردة ما عادش. مشاعر الإيمان راحت. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. كفاية كلام يا جماعة، كفاية كلام بقى، كفاية كلام. النهاردة كنت عايز أكلمكم عن موضوع كفاية كلام. الواحد في فترات الأزمات دي بقى مش عارف يقول إيه ولا إيه، مش عارف يتكلم عن إيه ويسيب إيه، خصوصاً إن إحنا مرتبطين بسلسلة. كفاية كلام، كلا إنها كلمة. بلاش كلام بقى، بلاش نبطل كلامنجية بقى، نبطل نبقى كلامنجية بقى، نبدأ نشتغل لدين ربنا. الليلة لازم كل واحد ياخد قرار. كفاية سلبية، لما الطوفان هيجي هيجي على اللي عصى واللي سكت. كفاية سلبية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كفاية سلبية يا جماعة، كفاية سلبية بقى. عايزين يبقى عندنا إيجابية مع ديننا، ولو ما عندناش إيجابية مع ديننا هيبقى عندنا إيجابية في إيه؟ كفاية سلبية وكفاية كلام. أول توصية في درس الليلة، ايه القرار اللي هتاخديه؟ ايه القرار اللي انت دلوقتي ايدينك بتحارب قدام عينك حرب عالميه، الناس بتتخدر تنويم مغناطيسي بشويه كلام كده، زي ما نابليون بونابرت قاعد يجيب ايات قران ويقول ايات قران في الخطاب اللي القاه، والناس قالت الشيخ نابليون، ودخل لمصر من بوابه الازهر لانه عارف ان الدين هو مدخل اهل شعب مصر. ده تفكر من مئات السنين، الوقت الشعب الامه ما بتتخدر تنويم مغناطيسي. احنا هنعمل ايه؟ هنفوق ولا لا؟ وهنفوق الناس ولا لا؟ أول حاجة لازم كل واحد مننا يحدد صغر من صغور الإسلام يقف عليه. قرر قرار الليلة تنصر به الدين، قرري قرار الليلة تنصري به الدين، من خلال شغلك، من خلال فلوسك، من خلال انك انت تفتح دار قرآن، من خلال انك انت تتبرع بفلوس للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، تجيب شرائط وكتيبات وتوزعها على الناس وعلى المواصلات، من خلال اي حق، من خلال اي شيء، من خلال التخذيل عن الاسلام ما استطعنا، من خلال انك تقرر انك تبقى داعية، انك تقرر انك تبقى داعية الى الله. والله يا جماعة ما في ابسط من الدعوة، ده كثير جدا من الدعاء. يعني الواحد بيشوف كثير من الدعاء هو اصلا مش متفرغ للدعوة ولا حاجة، ولكن في يوم ولا يومين في الاسبوع بيذاكر فيهم وبيقول للناس الناس اللي ربنا قفض بيه عليه، انك انت تعمل موقع نت اسلامي، انك انت تعملي حاجه لدين ربنا، انوي نيه وابدا نفذ فيها من اول الليله لنصر دين الله، عشان تبقى جندي من جنود الانقاذ. دورك ايه؟ انا عايزك تقعدي مع نفسك النهارده وتجيبي ورقه وقلم، عندك امتحان بكره. معلش معلش يا اختي في الله، عشان خاطري بس نص ساعه، بالله عليك يا حبيب قلبي، ان شاء الله ربع ساعه يا جماعه، هات ورقه وقلم واكتب دوري ايه في انقاذ الامه، دوري ايه. انا ينفع ان انا اواجه التنصير؟ طب ينفع ان انا طب انا معايا فلوس اعمل حاجه كبيره في الدعوه؟ طب انا ينفع ابقى داعيه؟ طب انا ينفع اطلب علم ان شاء الله وبعد سنتين زي ما احمد ديدات كده قال انا هقعد لمده 3 سنين اعد نفسي ماليا وعلميا وبعد كده افرغ نفسي لمواجهه التنصير في الارض، وكان بفضل الله ما نوى، لانه كان صادق، وانما لكل امرئ ما نوى، ربنا عالم صدقه. انوي نيه لدين الله سبحانه وتعالى. وقتنا خلص. من ضمن التوصيات يا اخواني ان بكره ان شاء الله 13 و14 و15، بكره السبت ان شاء الله، السبت لحد الاثنين 13 14 15. دايما ببقى مرعوب على الدرس بتاع 13 و14 و15 ده، واحيانا ببقى مريض ومش قادر اجي وفي ظروف منعاني واجي عشان 13 و14 و15، عشان العباده دي بتفرق مع الامه، بتحيي الامه. انا مش عايز نصوم 13 و14 و15، انا عايزك تكتب رسائل الوقت وتبعت، لو في محمولك 20 جنيه ابعت ل 100 واحد، ابعتوا رسائل، عرفوا الناس، عرفوا الناس، ننشر الدين بقى، الدين يبقى ظاهر، فأصبحوا ظاهرين، أصبح الدين يظهر في المجتمع، عايزين الدين يظهر 13 و14 و15 سبت وحد واثنين. بكرة يا جماعة يلا الحقوا تسحروا بعد الحلقة بإذن الله، يلا الحقوا، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يلا بعد الحلقة بإذن الله كلنا نقوم نتسحر بإذن الله سبحانه وتعالى، أنا وإنتوا كلنا إن شاء الله، عشان نصوم من أول بكرة. برجاء الانتباه، برجاء الانتباه، باقي 77 يوم على رمضان بإذن الله، برجاء الانتباه، بكرة 13، يعني بكرة وبعده وبعده نص الشهر، يعني بقى شهرين ونص عربيين. برجاء الانتباه، ثانوية عامة تبدأ إن شاء الله في خلال أيام، يعني ما لا يوجد نصيحة أنصح بها كل أم وكل أب عشان ربنا يوفق ابنهم بإذن الله والأبناء طبعا لا يزال لسانك ردا بذكر الله. ولكن نعاهد ربنا إن الطاعات اللي هنعملها عشان ربنا يوفق أولادنا والطاعات اللي هيعملها طلبة ثانوية عامة عشان ربنا يوفقهم يعاهدوا ربنا إن هيفضلوا عليها بعد ثانوية عامة. يعاهدوا ربنا إن مش بيعملوا كده عشان امتحانوا بعد كده مع السلامة باي باي بقى ما نروح لا يفضلوا عليها بعدها. يا جماعة ما فيش حاجة بتجيب الدنيا قد الدين وما فيش حاجة بتضيع الدنيا قد الدين زي ما هنتكلم بإذن الله لما ربنا يأذن المرة الجاية مثلا بإذن الله يعني في سورة الواقعة في معنى خافضة رافعة إن أكتر حاجة بتخفض في الدنيا والآخرة الدين وأكتر حاجة بترفع في الدنيا والآخرة الدين. يعني أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى إن الرسالة تكون وصلت وجزاكم الله خيرا لكل الناس اللي اتبرعت للأسر اليتيمة والفقيرة الأسبوع اللي فات واتبرعت لدار اليتامى جزاهم الله كل خير. يعني بتوجه لهم بشكر جزيل إن العمل الخير في مصر بفضل الله بخير ونتمنى ان الرقم اللي قلته الاسبوع اللي فات يفضل معانا ونفضل محافظين عليه ونفضل بفضل الله كل ما يجي حاجه من اموال زكاه او اموال يتامى او حاجه نبدا نتواصل مع الفقراء لان ده باب من ابواب الرحمه ما نفقدوش ابدا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أيقظ أمة محمد. اللهم فرج الكرب عن أمة محمد. اللهم أغف أمة محمد. اللهم إن الكل يكيد لها. اللهم إن الكل يمكر بها مكر الليل والنهار. اللهم إن الكل يمكر لتدمر. اللهم أنقذها أغثها. اللهم ابتعث فيها من الفاتحين من يفتحوا من تفتح على أيديهم يا رب. اللهم ابتعث فيها من الداعيات والدعاء ومن المجاهدين والمجاهدات ومن العلماء والعالمات ومن العباد والعابدات. اللهم أنقذ شباب أمة محمد. اللهم أنقذهم. اللهم أيقظ الأمة. اللهم أعدها إلى رشدها. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك وأذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر. اللهم اجعلنا من جندك. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم انصر بنا الإسلام في الأرض. اللهم اهد بنا الكفار في الأرض. اللهم اهد بنا العصاة في الأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نجح. اللهم نجح طلابنا في الامتحانات يا رب. اللهم يسر لهم أمر دينهم ودنياهم. اللهم نجحهم في الامتحانات يا رب ونجح أبناءنا ونجح أبناءنا في الثانوية العامة يا رب. اللهم إنك أنت العفو الكريم. أنت الغفور الرحيم. أنت التواب الكريم يا رب. يا رب لا تعاملنا بذنوبنا في ديننا ولا دنيانا. يا رب لا تعاملنا بمعاصينا في ديننا ولا دنيانا. اللهم يسر لنا أمر ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير. يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهلي توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند